الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح من مسلم وذي كتاب حل لا وثني والمجوس أصلا، أي تحل ذبيحة المسلم والكتابي ولا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي أو من في أصوله مجوسي أو وثني، يعني أبوه ولا أمه ولا جده ولا جدته وثني، هو كتابي لكن أبوه وثني أو أمه أو جده أو جدته، فلا تحل ذبيحته. والشرط فيما حلله إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري، أي الحيوانات المقدور عليها الشاه يجب فيها قطع الحلقوم والمري، حيث الحياة مستقر الحكم، بشرط أن يكون فيه عند الذبح حياة مستقرة. بجارح لا ظفر أو عظم، أي كل ما يجرح يجوز الذبح به إلا العظام والأظفار، ومن العظام السن، فلو ذبح بظفر أو عظم فهو ميتا. وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ند أو تردى، الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم، إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم وطيره، يعني المقدور عليه يجب قطع الحلقوم والمري فيه، وغير المقدور عليه مثل الصيد فذكاته بأن يرمي ويجرحه في أي مكان كان، يعتبر كله مذبح. وكذلك البعير إذا شرد هاربا يجوز أن نرميه في أي مكان أصبناه ومات فهو حلال. وكذلك إذا تردى، إذا سقط بعير في بئر ولم يمكننا رفعه وسيموت إن لم نطعنه، يجوز لنا أن نرميه برمحة أو غيره ويعتبر حلال. أو جرحه أو موته بالغم، إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم وطيره، أي ويحل الصيد بجرح الجارحة كلب أو غيره، أو حتى بالغم، يعني كبس الكلب على أرنب فمات بالغم فهو حلال، يعني كلب معلم جرح الصيد أو غمه فمات فهو حلال في صورتين. والكلى والجوارح مثل الكلاب، كلب المعلم والفهد المعلم، والطير مثل الصقر المعلم والشاهين والباز، وهي أنواع من الصقور. ثم ذكر شروط التعليم، متى يكون، متى نحكم على الكلب بأنه معلم أو الطير بأنه معلم؟ يطيع غير مرة إذا تمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر، أي شروط التعليم أن يكون الحيوان إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك صيدا لم يأكل منه، وأن يتكرر ذلك بحيث يغلب على الظن أن هذا يفعله على سبيل الدربة وليس صدفة. وإنما يحل صيد أدرك ميتا أو المذبوح حال الحركة، الصيد الذي يحل والصيد الذي أدركته ميتا، يعني هجم عليه الكلب وقتله جيت حصلته ميت، هذا حلال. أو وجدته في حركة مذبوح بين الحياة والموت، قد معه في حياة مستقرة ثم مات، هذا حلال. أما إذا وجدت في حياة مستقرة فلا يحلك إلا بالذبح. وسنة أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائمة، الأوداج هي العروق التي تحيط بالعنق، عرقان الودجين عرقان يحيطان بالعنق، يستحب قطع الودج الذي يقطع. أربع أشياء: الحلقوم والمري والودجين، الحلقوم والمري واجب، والأوداج قطعها مستحب عند الشافعي. كما ينحر لبة البعير قائمة، يستحب أن ينحر البعير وهو قائم في لبته، يعني في أسفل العنق، يكون قائما على ثلاث قوائم معقول ركبة اليسرى. نحر البعير قائما أفضل من نحره قاعدا، السنة نحر قائما. ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تصلي قل بسم الله. استحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، استحب توجيه مذبحها إلى القبلة. ويستحب في المذهب أن تقول بسم الله قبل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحب البسملة والصلاة، البسملة مقدمة على الصلاة، وقبل أن تصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله. مذهب الجمهور أن البسملة واجبة وشرط في حل الذبيحة. وسمي في أضحية وكبر، وبالدعاء بالقبول فجهر، يعني يستحب في الأضحية أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني.